بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. الريح مخلوقة يأمرها الله سبحانه وتعالى ويدبرها ويسخرها، تجمع على رياح، والرياح تأتي من الجهات، ريح الشمال وريح الجنوب وريح الصبا وهي الشرق، وريح الدبور وهي الغرب، تارة تهب من هنا وتارة تهب من هنا، والذي يصرفها هو الله جل وعلا. فمن آياته سبحانه تصريف الرياح، الرياح تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي أسباب، منها ما يثير السحاب ويسوقه، ومنها ما يلقحه، ومنها ما يمزق السحاب ويفرقه، ومنها ما يلقح الأشجار والثمار. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، ومنها ما يأتي بالعذاب كما أهلك الله قوم عاد بالريح العقيم، ومنها ما يأتي بالنصر. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد في الدبور. يعني الرياح، الله جل وعلا أرسل على الأحزاب ريحا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهي خلق من خلق الله، مسخرة مدبرة مأمورة، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى. والواجب إسناد الأمور إلى الخالق الذي خلقها ودبرها، لا إسناد الأمور إلى المخلوقات المأمورة والمنهية والمدبرة، هذا هو التوحيد. أما إسناد الأمور والحوادث إلى المخلوقات هذا شرك، نقص في التوحيد. يجب أن تنسب الأمور إلى الله جل وعلا، وهو جل وعلا يجري الخير والشر لحكمة، لا لعبث، بل لحكمة وغاية محمودة، لا يجري شيئا عبثا في هذا الكون. فلا يجوز أن يوجه اللوم إلى الريح إذا حصل من آثارها شيء يكرهه الإنسان في نفسه أو في مواشيه أو في حرفه أو في بنيانه أو غير ذلك، لا ينسب هذا إلى الريح ويسبها ويشتمها ويلعنها، لأن هذا ينصرف إلى الله جل وعلا، هذا الذم وهذا السب ينصرف إلى الله، إلى الذي خلقها ودبرها وأمرها وهو الله سبحانه وتعالى. فسب الريح إخلال بالتوحيد. ولذلك ذكر المصنف هذا الباب نهي عن سب الريح أي ذم الريح وشتمها. وإن كانت الريح قد يحصل منها ضرر، قد يكون منها ريح باردة، ريح حارة، ريح شديدة، ريح تؤثر على في المزارع، على المنتجات، على المراكب في البحر. الله جعل الريح لمصالح عباده سبحانه وتعالى، منها ما يسير المراكب في البحر، ومنها ما يعثر المراكب في البحر ويهيج البحر، والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ريح طيبة، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، وقعوا في الشدة وعاينوا الهلاك. إن ينسون الأصنام والمعبودات ويخلصون الدعاء لله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني الدعاء لا يدعون معه غيره في هذه الحالة، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، عاهدوا الله جل وعلا. ثم نكثوا العهد لما أخرجهم وأنجاهم، نكثوا العهد مع الله جل وعلا، ألما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هذه طبيعة الإنسان إلا من هدى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الريح أنها من أمر الله جل وعلا ومن آيات الله، ولا يجوز سبها، لأن سبها يكون سبا لمن خلقها وأرسلها، هي لا تفعل شيء باختيارها، مثل بني آدم، مثل الظلمة، مثل الطغاة، ولا يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم. أكل الريح لا، الريح مدبرة مأمورة تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يتوجه إليها ذم أو لوم أو سب أو غير ذلك. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في موضوع الريح عن أبي بن كعب، هو أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري، أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الريح وذمها، لأنها خلق من خلق الله لا يتوجه إليها ذم، وإذا ذمها توجه الذم إلى الذي أرسلها وخلقها، هذا نقص في التوحيد. أو إنه يعتقد أن الريح تخلق مع الله وتدبر مع الله، وهذا أيضا شرك. فسب الريح فيه محذوران: أولا أنه سب لله جل وعلا، وثانيا إذا اعتقد أن الريح هي التي تتصرف هذا شرك بالله عز وجل. لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فتوجهوا إلى الله بالدعاء، توجهوا إلى الذي يملكها ويرسلها أن يكفيكم شرها، هذا هو العلاج. أما سب الريح فلا يجدي شيئا، هذه لا سبيتها تبي توقف لا توقف، لكن الحل الصحيح أن تتوجهوا إلى الله جل وعلا الذي أرسلها أن يعطيكم من خيرها ويقيكم من شرها، لأن الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر كما قال صلى الله عليه وسلم، تأتي بالخير من إنشاء من إثارة السحاب وسوقها وتأليفها وتلقيحها وتسيير السبل في البحر وغير ذلك، وتأتي بالشر، تأتي بالهلاك وإتلاف المحاصيل والمزارع وهدم المباني إذا سلطها الله سبحانه وتعالى، أي تأتي بالخير وتأتي بالشر. فإذا رأيتم منها ما تكرهون، خفتم أن هذه الريح يصيبكم منها ضرر، فتوجهوا إلى الله الذي أرسلها ودبرها، لأنه لا أحد يستطيع أنه يقاوم هذه الريح، ما أحد يستطيع، والريح لن تتوقف، لو لميتموها وسببتموها لن تتوقف، هي ماضية بأمر الله سبحانه وتعالى. فتوجهوا إلى الله بالدعاء، وهكذا شأن المسلم إذا رأى ما يكره يتوجه إلى الله بالدعاء، هذا هو التوحيد. إذا رأيتم ما تكرهون يعني تخوفتم منها، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، دل على أن الريح تكون خيرا وخير ما فيها، يعني ما تحمله من النفع وخير ما أمرت به، من الذي أمرها؟ والله سبحانه وتعالى. ونعوذ بك من شرها، دل على أنه يكون فيها شر بإذن الله سبحانه وتعالى، وشر ما فيها مما تحمله من العذاب، وشر ما أمرت به، الله أمرها سبحانه وتعالى. فاسألوا الذي أرسلها أن يمنع عنكم مضارها وأن يعطيكم من منافعها، هذا هو الحل الصحيح بدل ذم الريح. نعم. قوله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءت الريح يسأل الله من خيرها وأن يكفي المسلمين شرها، كان يظهر عليه التأثر صلى الله عليه وسلم حتى يفرج الله هذا الخوف. نعم. بعلمه بالله عز وجل وأن هذه الريح قد تكون عذابا. نعم. فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعادة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الشرك والبدع. نعم نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. فيه أي في هذا الحديث مسائل أي فوائد. المسألة الأولى النهي عن سب الريح، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكرهه. المسألة الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع بدل الكلام السيء، بدل السب، لأن يقول هذا الدعاء لأنه توحيد، وسب الريح نقص في التوحيد. نعم. ثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، لأنها مأمورة، لا يتوجه الذم إليها، لأنها مطيعة لله، مأمورة مدبرة. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، إذا رأيتم ما تكرهون دل على أنها تارة يكون فيها خير وتارة يكون فيها ما يكره. وفي الحديث الآخر فإنها تأتي بالخير والشر. نعم. باب، والحديث يدل على هذا، يدل على أنها تأتي بالخير وتأتي بالشر، لأنه وجه إلى سؤال الله من خيرها والاستعاذة بالله من شرها، فدل على أن الريح تأتي بهذا وهذا حسب أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، الآية. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية. نعم. هذا الباب باب عظيم، فيه وجوب حسن الظن بالله عز وجل، لأن هذا هو التوحيد، والنهي عن سوء الظن بالله عز وجل لأن هذا مناف للتوحيد. ثم ذكر قول آيتين، ذكر آيتين، آية من سورة آل عمران في قصة المنافقين يوم أحد، والآية الثانية في سورة الفتح، في سورة الفتح قوله: الظانين بالله ظن السوء ولكن ظننتم ظن السوء كنتم قوما بورا. والآيتان في المنافقين وموقفهم يوم أحد وموقفهم يوم الحديبية وصلح الحديبية وغزوة خيبر، هكذا المنافقون دائما وابدا، عند الشدائد يظهر نفاقهم وعند الرخاء يتملقون المسلمين ويظهرون أنهم منهم، فإذا جاءت الشدة انكشف نفاقهم وعداوتهم لله ولرسوله وللمسلمين. ففي وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من المصيبة واستشهد منهم 70 شهيدا وجرح منهم من جرح، ظهر نفاقهم وتكلموا أهل المؤمنين، أهل الإيمان قوي إيمانهم ولم يتكلموا إلا بخير، وأما أهل النفاق فإنهم تكلموا بالقبائح، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أول الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي بعد النكبة التي أصابتكم، أمنة. ما هي الأمنة؟ نعاس، شيء من النوم، لأن النوم أمان ولا ينام إلا إنسان آمن. أما الإنسان الخائف لا، ما ينام أبدا. فهذا مما فرق الله به بين المؤمنين والمنافقين. المؤمنون أصابهم النوم لأنهم آمنون بالله، مؤمنون بالله، مطمئنون في إيمانهم، لا تزحزحهم الشدائد والكروبات. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم من المؤمنين. وقد مرت بكم قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه في الباب الذي سبق، أنه ذكر أنهم أصابهم النوم فما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، فسمع كلمة المعتب بن قشير أنه يقول هذا الكلام القبيح، سمعه وهو بين النائم والمستيقظ رضي الله عنه، معتب بن قشير المنافق. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، شوف ما قال طائفة منكم في الأول، يغشى طائفة منكم، خطاب لمن؟ المؤمنين. وطائفة ما قال منكم، يعني من غيركم، قد أهمتهم أنفسهم، هذا اللي طير عنهم النوم، طير عنهم النوم الخوف، لأنهم لا يثقون بالله عز وجل وبوعده، ولا يرضون بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابهم مقدر ولا بد أن يقع، وأنه لا ينجي منه الحذر، وأن الله له الحكمة في ذلك. أهمتهم أنفسهم، لأن ما عندهم هذا الشعور الإيماني، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، الجاهلية من الجهل، وهو ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام فهو الجاهلية. فلما جاء الإسلام زالت الجاهلية العامة، وبقي بعض الجاهلية في بعض الناس، لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد، ما في جاهلية عامة، توجد في بعض الناس لكن زالت الجاهلية العامة بنزول الوحي وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك جاهلية عامة أبدا إلى أن تقوم الساعة. يكون هناك جاهلية في بعض الناس، في بعض البلاد، في بعض القبائل، لكن عموم ما فيه جاهلية عامة. تظنون بالله غير الحق، وكل ما كان من أمور الجاهلية فهو قبيح، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية، كل ما نسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، وقد ظهر هذا على ألسنتهم، ظهر هذا الظن القبيح على ألسنتهم، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. شوف ما نسبوا ما أصابهم إلى الله ورضوا بقضائه وقدره، وإنما قالوا إنما حصل هو بسبب محمد وأصحابه، لو أنهم طاعونا ما حصل هذا الشيء، لكن استبدوا بالأمر وتركوا رأينا فحصل ما حصل. يعني معنى أنهم ينكرون القدر، وأن ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس قضاء وقدرا، وإنما هو بسبب أنهم لم يأخذوا برأينا، هل لنا من الأمر من شيء، ولن الأمر كله لله، الأمر ما هو لمحمد ولا لكم ولا زيد ولا العمر، الأمر لله جل وعلا، ولن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كرروا هذا الظن القبيح. لو كان لنا من الأمر والمشورة شيء ما قتلنا، لو أطاعنا رسول الله وأصحابه ما حصل هذا القتل. كأن القتل راجع إلى آرائهم ومشورتهم، فلا يؤمنون بقضاء الله وقدره، وإن آمنوا بقضاء الله وقدره فهم لا يؤمنون بحكمة الله وأن الله أجرى هذا لحكمة. ويقولون لا، هذا ما يصلح، هذا يجوز، وهذا ظلم. لماذا المؤمنون يقتلون والكفار ينتصرون؟ لماذا؟ لو كانوا على إيمان صحيح ما قتلوا، لو كان محمدا رسول الله حقا لما حصل عليه ما حصل، كما قالوا في وقعة بدر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هذه كلمات المنافقين دائما، غر هؤلاء دينهم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. كون الإنسان في بيته لا يحميه من الموت، إذا قدر الله أنه يقتل سيخرج من بيته، يساق إلى مصرعه، يخرج من بيته. فبقاؤكم في البيوت لا يحميكم من الموت، إما أن يأتيكم الموت وأنتم في بيوتكم، وإما أنكم تخرجون إليه وتبرزون له. فلا يمنع. قال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنتم ببروج مشيدة ومحمية وحصون ما يمنعكم هذا من الموت إذا قدر الله، إما أن ينزل عليكم وأنتم في حصونكم، وإما أن تخرجوا أنتم من هذه الحصون وتبرزوا للموت. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا والتوحيد. أظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، هذا ظن الجاهلية والعياذ بالله. أما ظن أهل الإيمان وأهل العلم فهو الظن الحسن بالله عز وجل، حسن الظن بالله مهما كان الأمر، يعلمون إن ما أصابهم فإنه لحكمة ولصالحهم، سواء كان خيرا أو شرا. إن كان خيرا فهو نعمة من الله جل وعلا، وإن كان شرا وعقوبة فإنه تمشيص وتطهير للمسلمين وتنبيه لهم على أخطائهم حتى يستدركوها، ولئلا يعجبوا بأنفسهم، وليتميز المؤمن من المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلو كان الأمر نعمة دائمة ورخاء دائم ونصر دائم ما تميز المنافق من المؤمن، لكن إذا جاءت الشدائد انحاز المنافقون وظهروا وتكلموا، وهذا في كل زمان ومكان. وما هو واقع الآن يدل على هذا. الآن كلام المنافقين وكلام الأشرار كثير في المسلمين، كثير في أهل الخير وأهل العلم، وأنهم كلام في ولاة أمور المسلمين، كله من النفاق. نعم. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. نعم، الظانين بالله، قال الله جل وعلا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. شف، قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات، يدل هذا على أن خطر المنافقين أشد من خطر المشركين والمشركات. ويعذب المنافقين والمنافقات، ودل على أن النساء أيضا فيهن منافقات والعياذ بالله، كما أن النساء فيهن مؤمنات. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظن السوء في آية آل عمران ظن الجاهلية، وفي هذه الآية ظن السوء، هو ظن حسن وإنما هو ظن سيء. يسيئون الظن بالله عز وجل وأنه لا ينصر رسوله ولا يعلي كلمته، وأن هذا الذي جاء به محمد لا يثبت ولا يبقى وسينكشف في يوم من الأيام. فلذلك لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وغزوة خيبر، تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، إلى قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب لتخلفوا ما خرجوا معك، يعتذرون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ليس الأمر كما تقولون شغلتكم أموالكم وأهلكم، بل الذي منعكم هو النفاق وسوء الظن بالله عز وجل، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يوم تخلفون عنهم يقولون ما هم جايين، ما هم راجعين، يبي يهلكون، يبي يقتلهم الكفار، هذا ظنهم والعياذ بالله. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذه حالة المنافقين مع الشدائد ومع مواقف الإيمان، يمتازون وينحازون عن المؤمنين ويظهر نفاقهم وشرهم. نعم، في كل زمان ومكان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله تكلم على غزوة أحد في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، في ذكر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيها من الفقه والحكم، ولما جاء على غزوة أحد تكلم فيها بكلام طويل يكتب بماء الذهب من حسنه ودقته وفقهه رحمه الله. نعم، من ذلك ما ذكره المصنف هنا، ذكر منه جملة مختصرة، والباقي ترجعون إليه في زاد المعاد، ترون العجب العجاب مما برز به هذا الإمام رحمه الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى، الآية الأولى آية العمران. نعم. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. أي نعم، فسر بأن الله لا يظهر هذا الدين وأن هذا الدين سيضمحل، مثل غيره من المذاهب والمبادئ الهدامة، يظهر شيء ثم يطفئ، يظنون أن الرسول أنه مثل غيره من المتنبئين الكذبة أو الرؤساء، أو إنهم وإن ظهروا في بعض الأحيان صار لهم قوة لكن يتلاشى أمرهم ويذهب، أن يقولون شاعر يتربص به ريب المنون، انتظروا هذا شاعر مثل غيره من الشعراء، يموت ومن يموت شعره يموت، هكذا ظنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول أمره سيضمحل مثل ما اضمحل غيره من المبادئ والمذاهب ودعوات، هذا ظنهم بالله عز وجل وبرسوله، وهذا موجود الآن. إن هذا الدين يقولون هذه تقاليد بالية، هذه تقاليد بالية وعادات قديمة ورجعية وكذا وكذا، يتكلمون الآن بهذا الكلام في كتبهم وفي صحفهم وجرائدهم. نعم، كل قوم لهم وارث. نعم. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. نعم، فسر بذكر هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أمر الرسول سيضمحل، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، سيضمحل ويقتل الرسول ويقتل من معه وتنتهي المسألة. الأمر الثاني فسروه بأن ما جرى ليس بقضاء الله وقدره، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما في قضاء وقدر، ما في قضاء وقدر عنده، الأمر راجع إلى تصرفات الناس، هذا إنكار للقدر. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا إنكار للقدر. وفسر بإنكار الحكمة، أن ما جرى من المصيبة التي حصلت على المسلمين في أحد ليس لحكمة إلهية، وإنما هو أمر خال من الحكمة، وكأنه عبث من الله سبحانه وتعالى. كيف إن الله تخلى عن رسوله وعن عباده المؤمنين ومكن الكفار شيء من التمكين بزعمهم؟ يقولون هذا ما هو بحكمة. الحكمة إن المؤمنين دائما يصيرون منتصرين ودائما ما يهزمون أبدا، وأن الكفار دائما مهزومين ومنحطين. الله عز وجل حكيم يداول الأمور، وتلك الأيام يداولها بين الناس، فلو كان الإسلام منتصرا دائما ما كفر أحد من أهل الأرض، كلهم انخلوا فيه، لأنهم يبون النصر ويبون العز ويبون. فالله يجري ما يجري من المكروه من أجل أن لا يثبت إلا أهل الإيمان اللي ما عندهم شك، وأما أهل النفاق فإنهم يتراجعون عند أول هزة وينكشف أمرهم، وهذا من حكمة الله جل وعلا. يجري على أهل الإيمان مصائب وعلى أولياء الله مصائب، لا لأن الله يبغضهم أو أنه يريد أن يهلكهم، لا، لكن ليمحصهم ولينبههم على أخطائهم حتى يتداركوها، ولأجل أن يميز المؤمن من المنافق، ليميز الخبيث من الطيب، وأيضا لأجل أن يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما يجري على المؤمنين تمحيص، وما يجري على الكفار محق وإزالة. فالله جل وعلا له حكمة فيما يجري من الخير والشر، أو أمور تجري بدون حكمة، أمور تجري على العادة والمألوف فقط، إنما هي لحكمة إلهية عظيمة. مما يدلكم على هذا أن هذا الدين منذ جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، رغم أن أهل الأرض كلهم ضد هذا الدين وكلهم يريدون القضاء عليه مع ما عندهم من القوة والإمكانيات، ومع هذا الدين ثابت ثبات الجبال، لا يتزحزح ولم يتغير منه شيء كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السلاح وأهل القوة ما قضوا عليه بقوتهم، وأهل الكذب والتدجيل الذين كذبوا على الإسلام وكتبوا على الإسلام وشوهوا الإسلام ما حصلوا شيء، الدين ثابت. الذين كذبوا على الرسول ووضعوا الأحاديث واختلقوا الأحاديث ونسبوها إلى الرسول ما دخلت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عزلت عزلا تاما، وأصبحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة محروسة. الذين كرهوا القرآن وقالوا أساطير الأولين ما استطاعوا يغيرون حرف من القرآن ولن يغيروا، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة أنه أن ما يجري ليس لحكمة، لو كان لحكمة ما انتصر الكفار وانهزم المسلمون، هكذا يقول، هذا ما هو حكمة. أو أنه ليس بقضاء الله، لو أن الله قضى وقدر ما انهزم المسلمون ولم ينتصر الكفار، فدل على أن الأمر ليس فيه قضاء وقدر، على تعجيز لله سبحانه وتعالى. أو سلموا بأنه قضى وقدر وأنه لحكمة، لكن قالوا هذا يدل على أن أمر الرسول سينتهي ولا يبقى، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هالكين بظنكم هذا. نعم. ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل عليه وعلى أصحابه ما حصل في وقعة أحد. هذا الرسول انتصر عليه الصلاة والسلام في بعد سنوات يسيرة، غزا أهل مكة الذين غزوه في الأحزاب وغزوه في أحد، غزاهم صلى الله عليه وسلم في قعر دارهم واستولى عليهم وخلص مكة من أيديهم، هذا اللي يقول أنه سيضمحل. ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ظن من ظن أن لما مات الرسول يبي ينتهي الإسلام، ولكن الإسلام قوي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، انتهى عصر الخلفاء الراشدين، ظنوا أنه سيضمحل للإسلام. قيض الله للإسلام دولا قامت به، دولة بني أمية، دولة بني العباس، قاموا بهذا الدين وفتحوا المشارق والمغارب، وظهر دين الله كما وعد الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهر دين الله على يد أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وموت الرسول لم يؤثر في زوال هذا الدين أو نهاية هذا الدين، لأنه حق، والحق لا يموت بموت صاحبه، انتبهوا لهذا، الحق ما يموت بموت صاحبه، إنما الباطل هو الذي يموت بموت صاحبه. نعم. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. هذا عود على ما سبق أجمل، ثم أراد أن يفصل. من ظن أن الله يدين الحق أن يظهر الحق، أن الله يدين الباطل على الحق أن يظهر الباطل على الحق إدالة مستقرة، شوف مستقرة، أما أنه يديله بعض الأحيان نعم يقع هذا تلك الأيام يداولها بين الناس، لكن إدالة مستقرة هذا ما هو صحيح أبدا، لا يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، بل هي إدالة مؤقتة ثم تكون الغلبة للحق. نعم. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني ينقطع الحق ويفنى. نعم. أو ظن بالله ظن السوء. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أن ما جرى ليس بقضاء الله وقدره، وإنما هو من فعل العباد وتصرفات العباد دون قضاء من الله وقدر. هذا ظن بالله ظن السوء وعجز الله، زعم أن الله عاجز، وأنكر ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. أو أنكر أن يكون قدره بحكمته، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة، أو أنه قدره لكن لا لحكمة، لا لحكمة. لو كان عند الله حكمة ما انتصر الكفار على المسلمين بزعمهم، أدل هذا على أنه لغير حكمة. تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا يصيب المسلمين لحكم عظيمة، منها تميز المنافق من المؤمن، ومنها تطهير المسلم من الذنوب والمعاصي وليمحص الله الذين آمنوا، ومنها من الحكم أيضا أن من الحكم أيضا أن يثبت الحق، لأنه إذا جاء الحق عن جهاد وعن جلاد وعن مداولات هذا أثبت له وأبقى له. نعم. أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نعم، انتبهوا، أهل الإيمان أثبتوا القضاء والقدر والحكمة لله عز وجل، أهل الكفر منهم من أثبت القضاء والقدر ونفى الحكمة، ومنهم من أثبت الحكمة ونفى القضاء والقدر. فلا بد من جمع الأمور الثلاثة، إثبات القضاء والقدر، إثبات الحكمة لله عز وجل. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يقول هذا يوجد في الناس، هذا الظن ما هو في ناس مضوا وانقضوا في وقعة أحد أو في صلح الحديبية، بل هذا مستمر في الناس، هذا مستمر في الناس. منهم من يظن بالله ظن السوء. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. إذا وقع عليه بنفسه شيء يظن بالله ظن السوء، يتهم الله عز وجل بالظلم والجور، ولا يتهم نفسه بالإساءة والذنب، وبدل أنه يحاسب نفسه ويتوب إلى الله، لا، يتهم الله جل وعلا بالظلم والجور، يقول أنا وش أنا مسوي، أنا ما أستحق هذا، لا نشفوه شي سوي ولا جاو شيء، وأنا لماذا؟ نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. ما يعرف هذا الأصل العظيم هو الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالحكمة البالغة لله عز وجل إلا من عرف الله وعرف أسماءه. الله من أسمائه الغفور التواب الرحيم، ومن أسمائه شديد العقاب، من أسمائه شديد العقاب الجبار عزيز ذو انتقام. فمن عرف أسماء الله وصفاته فإنه حينئذ لا يشكل عليه هذا الأمر، لأن هذا هو مقتضى أسماء الله وصفاته. نعم. فليعتني اللبيب والناصح لنفسه بهذا. أي نعم، الإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي أحد منا نفسه، ويقول هذا الكلام على ناس راحوا، لا، هذا ما هو بتاريخ مضى، هذا موجود ومضطرد في الخلق إلى أن تقوم الساعة، ففتش نفسك أنت، فتش نفسك لا يكون عندك ظن بالله ظن السوء. نعم. وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. أي نعم، حاسب نفسك وفتش نفسك فيما يجري عليك وما يجري على غيرك، هل أنت ممن يحسن الظن بالله أو أنت ممن يسيء الظن بالله عز وجل في هذه الأمور. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. نعم، هذا باقي في الناس، منهم من يلوم القدر ويتعنت عليه ويتهم الله جل وعلا في أحكامه بالجور والظلم وعدم الحكمة. نعم. لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. يقترح على الله، يقترح على الله أنه ما هو من المناسب أنه يكون كذا، وإنما المناسب أن يكون كذا وكذا، يقترح على الله ويعترض على الله جل وعلا. نعم. فمستقل ومستكثر. نعم، منهم من يأخذه سوء الظن بالله عز وجل مثل ما أخذ المنافقين والمشركين، ومنهم من يكون عنده إيمان ولكن يعتريه شيء من سوء الظن بالله ولو كان يسيرا. نعم. وفتش نفسك هل أنت سالم. نعم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم، فتش نفسك هل أنت سالم من سوء الظن بالله. حاسب نفسك عند القضاء والقدر وما يجري في هذا الكون، هل أنت ممن يرضون عن الله وعن قضائه وقدره ويؤمنون بحكمته وأنه ما يجري شيء إلا لحكمة، أو أن عندك شيء من سوء الظن بالله عز وجل؟ فإن كان عندك شيء من سوء الظن فتوب إلى الله عز وجل، توب إلى الله. وهذا إنما يحصل في من تفقه في دين الله، تفقه في دين الله ودرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرس السيرة النبوية، ودرس التاريخ، حتى يعلم الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، ونظر في ما جرى على الناس من المداولات والمغالبات، ونظر هل الباطل مع ظهوره بعض الأحيان هل هو يستمر ولا لا، وهل الحق مع إصابته وامتحانه هل هو زال ولا بقي. ينظر هذا، شوف الإسلام على مدار التاريخ، هل هو تغير، هل هو نقص، هل أحد تصرف فيه بعدما حفظه الله عز وجل؟ يشوف هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. يشوف الكفار اللي أعطوا قوة وهيلمة، هل بقيت دولتهم، هل استمرت؟ هذا شيء الإنسان يتأمل في الأحداث وما يجري في هذا الكون، حتى يدله ذلك على قوة الإيمان وصحة اليقين. إذا فسر الأحداث تفسيرا صحيحا فإنه يستفيد منها، فقراءة التاريخ هي لأجل هذا، مهرب لأجل التسلية أو لأجل تقطيع الوقت، قراءة التاريخ من أجل الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. الاطلاع على أخبار الأمم والشعوب هذا فيه فوائد عظيمة، ما هو للتسلي فقط وتقطيع الوقت أو الاطلاع فقط، وإنما للاعتبار والاتعاظ. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل يروحون للآثار؟ ما هم يروحون له للاعتبار والاتعاظ، يروحون له للإعجاب بأهل الحضارات وأهل العصور الأولى وأنهم أهل الحضارة وأهل القوة فقط، ما هو يعتبر بما جرى لهم وما آل أمرهم إليه وهذه آثارهم لم تغني عنهم. لو كان أنه يعتبر هذا الاعتبار لاستفاد، أما أنه يذهب لها للإعجاب بها والثناء على أهلها بالحضارة والقوة فهذا يزيده شرا. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. طائفة منكم يعني من المؤمنين، وهم أهل الثبات والتوكل على الله والإيمان الصادق، هؤلاء أصابهم النعاس، ولا ينعس إلا إنسان آمن، مع أنه في المعركة وفي وسط الدماء وسط القتلى، ومع هذا يأخذهم النعاس وبين الأعداء. نعم. وهم الجازمون لأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله، وأن ما وقع ليس معناه أن الأمر انتهى وانقطع الدين وراح وله براجع. نعم. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. نعم. لأن ما عندهم إيمان أن يروح عنهما الجزع. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال الله تعالى: هذا هو اللي طير عنهم النوم، أنهم يسيئون الظن بالله عز وجل. نعم. كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هذا ظن المنافقين. نعم. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، قال المنافقون يظنون أن الروم مثل العرب، كأننا بهم يؤتى بهم مقرنين في الأصفاد، كذا قالوا في وقعة تبوك، يظنون أن غزو الروم مثل غزو العرب، كأننا بهم يكونون مقرنين في الأصفاد. نعم. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. لما قال أبو سفيان لما وقف: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اسكتوا لا تجيبوا، إلا أن عمر لم يصدق رضي الله عنه، فقال: كل هؤلاء أحياء وقد بقي لك ما يسوءك. فلما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. هذا هو ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قوله: الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه. وقال ابن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس عندما يسأل عن شخص ما فإنه يقول والله فلان مريض، فيقول الآخر ما يستاهل، فهل هذه الكلمة من سوء الظن بالله؟ نعم، هذه كلمة قبيحة، فلان مريض يقول ما يستاهل، يعني اعتراض على الله سبحانه وتعالى. نعم، مريض هذا من صالحه، المريض من صالح المرض أنه يتوب إلى الله ويرجع إلى الله وينكسر الكبر في نفسه والعجب، تمحيص لذنوبه أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث أبي بن كعب في النهي عن سب الريح يعتبر دليلا على تخطئة من يسأل الله من خير الريح ويستعيذ من شرها بمجرد مجيئها، إذا علم أنه لا يقال ذلك إلا عند رؤيتهم ما يكرهون فقط كما في الحديث؟ أي نعم، إذا رأى الريح أنها شديدة وأنها مخيفة، أما إذا كانت الريح عادية، إذا كانت الريح عادية هذه ما فيها خوف، ما يخلو الكون من الريح دائما وابدا، حكمة الله سبحانه، لو تعطل الريح فسد الكون، الريح دائما، لكن إذا اشتدت وثار الغبار حينئذ يخشى أنها تكون عقوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفريق بين لفظ الريح ولفظ الرياح، وأن الأولى إذا وردت فهي للشر والثانية للخير، هل هذا التفريق صحيح مع أنه يتعارض مع حديث الباب؟ لا، هذا ليس التفريق ليس بصحيح، الريح والرياح سواء، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وفي الآية الأخرى جرينا بهم بريح طيبة، ريح وصفا بأنها طيبة، فلا فرق بين الجمع. وفي حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين ظن السوء ووسوسة الشيطان؟ الوسوسة تزول ولا الإنسان فيها اختيار، لكن ظن السوء أنه يستقر في نفسه ولا يزول، هذا ظن السوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النفس بدون نطق باللسان هل يعتبر من الذين يظنون بالله ظن السوء؟ هذا من الوسوسة، إذا رفضه ولم يتكلم به فإنه لا يضره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ظن بالله ظن المنافقون تكلموا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، تكلموا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ظن بالله ظنا حسنا مع عدم انعقاد أسباب النجاة يعتبر قد أساء الظن؟ كيف؟ هل من ظن بالله ظنا حسنا مع عدم انعقاد أسباب النجاة يعتبر قد أساء الظن؟ كيف ظن حسن ثم أساء الظن؟ يظن بالله ظنا حسنا على كل حال، ولو ما أمامه أسباب ظاهرة، الله يقيض أسباب ما تدري عنها، إذا أحسنت الظن بالله ولو ما أمامك أسباب ظاهرة، الله يقيض لك أسباب ما تدري عنه، قد يقيض لك ملائكة من الملائكة ما تدري عنه ولا تشوفه، أو يأتي لك بمن يساعدك ولا ضربت الحساب ولا شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة التماثيل والمجسمات كالأهرامات مثلا أو غيرها من الصور للاستطلاع والترفيه؟ لا، زيارة التماثيل هذا منكر، ولا يزور الإنسان أمكنة المنكر ويعجب بها، هذا منكرات، لا يزور الإنسان أنه يذهب إليها متفرجا ومطلعا عليها من باب الإعجاب بحضارتهم. نعم، لأن عبث، كلها عبث. طيب، قدرتكم وقوتكم وأموالكم تصرفونها على نحت جبل رأس إنسان وكذا، وش الفائدة من هذا؟ لكن الشيطان يزين لهم هذه الأمور، وهذا دليل على أن الكافر ليس له عقل، عقل صحيح، عنده عقل بهيمي بعيش، ولا كافي أن تكون قوتهم وطاقتهم ومهارتهم في نحت جبل يجعلونه على شكل رأس إنسان؟ وش استفادوا عاد منها؟ الفائدة ما هي؟ نعم، لكن هذا عبث الإنسان. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بأن نقول عن فلان من الناس بأنه منافق لأنه قد فعل محظورا أو أيد الكفار في بعض أعمالهم؟ يقال فيه نفاق، يقال فيه نفاق، قد يكون نفاق شديد وقد يكون نفاق أقل، الله أعلم. لكن من أظهر قول المنافقين، تكلم بما يشبه كلام المنافقين، ففيه نفاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ أرجو بيان ذلك وفقكم الله. استعاذة نوع من أنواع العبادة، لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق لأنها نوع من أنواع العبادة. في الحديث من استعاذكم بالله فأعيذوا، استعاذكم بالله فأعيذوا، ما قال من استعاذ بكم فأعيذوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في تسمية الحديث بالحديث القدسي محذور شرعي؟ لأننا قد وجدنا من يقول لا يقال له حديث قدسي وإنما يقال له حديث إلهي، فهذا قول صحيح؟ يعني كل العلماء السابقين والحفاظ أخطأوا إلا هذا القائل؟ هذا من تمحلات بعض المتعالمين في هذا العصر. إلا يقال الحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، نسبة إلى القدس وهو الطهر. نعم. يقول هذا تعبير السلف. نعم. القدسي ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الخوف مما عند الكفار من القوة، وهل هذا خوف طبيعي؟ نعم، نحن نخاف من العدو، هذا خوف طبيعي، لكن لا يحملنا خوف العدو على سوء الظن بالله عز وجل، وأن هذا العدو سينتصر وسيزيل الدين، هذا سوء الظن بالله عز وجل. والخوف الذي الطبيعي ما هو تقف عنده، بل تعد العدة، تعد العدة، إذا خفت من عدوك فأعد العدة لمصادمته، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهو معناه نخاف بس ولا نتحرك ولا نعد شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتبادل كثير من الناس التهاني بحلول العام الهجري الجديد، فما حكم التهنئة بحلوله؟ ومن العبارات قولهم عام سعيد، أو قولهم وكل عام وأنتم بخير، فهل هذا مشروع؟ هذا بدعة، هذا بدعة، يشبه تهاني النصارى بالعام الميلادي، وهذا شيء لم يفعله السلف. وأيضا هو العام الهجري إنما هو اصطلاح من اصطلاح الصحابة لأجل تاريخ المعاملات فقط، لأجل تاريخ المعاملات فقط، ما حطوه على أنه عيد وعلى أنه يهنأ به وعلى ما هذا لا أصل له. الصحابة إنما جعلوه لأجل تأريخ المعاملات وضبط المعاملات فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريب قد تجاوز عمره 70 سنة، وهو في كامل عقله ويؤدي الفروض كلها وعلى رأسها الصلاة وفي المسجد مع الجماعة، إلا أنه يرى إنه بموته ينتهي كل شيء، بمعنى إنه لا حساب ولا عذاب ولا جزاء في القبر أو بعده. وحاولنا توضيح المسألة وأن هناك سؤال للملكين في القبر وأن هناك بعث وحساب، ولكنه يرفض ذلك بشدة. السؤال وفقكم الله، هل هذا الرجل يعذر بالجهل بالرغم من توضيحنا له هذه المسائل؟ هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مقبولا عقله في نقص وهو يرى هذه الآراء لخبال في عقله، هذا لا يؤاخذ إن شاء الله. أما إذا كان عقله صحيحا ويقول هذا عن جد، هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج من الملة، ولا عذر له لأنه بلغته الحجة ويقرأ القرآن ويسمع كلام أهل العلم في اليوم الآخر وتفاصيله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول كل شيء يزيد وينقص إلا الإيمان فإنه يزيد ولا ينقص. مش كيف الإيمان ما يزيد؟ الإيمان يزيد هذا بصريح القرآن، وينقص لأن من لازم الشيء الذي يزيد من لازمه أنه ينقص. وكذلك في الحديث الصحيح: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصير مثل حبة الخردل. أنقذوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان ينقص. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا دليل على أن إيمانهم ناقص حتى صار قريبا من الكفر. لكن بعض الناس عنده جراءة وعنده يعني الشيء اللي ما يعرفه ينكره ويتكلم بجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة، حاولت الزواج ولم أستطع، وحاولت أن أجاهد في سبيل الله ولكن والدي قد رفضا، وأنا خائف على ديني حيث إن الفتن تحيط بي وخاصة في منزلي، فما هي النصيحة التي توجهونها لي وفقكم الله؟ نصيحة: عليك بالثبات، عليك بالثبات على الحق والصبر وحسن الظن بالله عز وجل، وأن الفرج سيأتي، أن الفرج سيأتي إن شاء الله. أحسن الظن بالله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا علاج أيضا، إذا كان عندك شدة شهوة تخاف على نفسك ولا تقدر على الزواج فعليك بالصوم، أكثر من الصوم فإنه سيحل المشكلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال عليك بحسن الظن بالله وانتظار الفرج، والفرج قريب إن شاء الله، والصبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نشر في بعض الصحف إحدى الأغاني التي تهدى، وهي أغنية بعنوان مدد يا رسول الله، فما هو تعليقكم حفظكم الله، وما هو الواجب حيال تلك الصحف؟ الواجب أنك تأخذ القصاصة هذه وتكتب معها خطاب للإفتاء إن شاء الله ينظر فيها في الصحيفة وفي الكاتب. نعم. يقول هذا شرك بالله عز وجل، الذي يطلب المدد من الرسول أو من غيره من الأموات، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان يوم العيد وافق يوم الجمعة وصلينا العيد ثم أتى وقت الظهر، فأيهما أفضل؟ إذا كان يوم العيد قد وافق يوم الجمعة، نعم، وصلينا العيد ثم أتى وقت الظهر، فأيهما أفضل، أن نصلي صلاة جمعة أم صلاة ظهر؟ الأفضل صلاة الجمعة، الأفضل صلاة الجمعة. الجمعة تقام ولا تترك، لا بد من إقامتها، والأفضل أنك تحضرها. لكن لو ما حضرتها وصليت ظهرا أجزأ ذلك، لكن لا يكون هذا مثل ما يفعل بعض الجهال، يؤذن للظهر ويجتمعون في المسجد ويصلون الظهر. ما هو الأمر كذا؟ الأمر بالنسبة للأفراد، أفراد إنهم يصلون ظهر بمفردهم أو يصلون جماعة قليلة في بيت أو في مكان أو في منتزه. أما أنه يؤذن للظهر ويحضرون في المسجد، هذا خلاف السنة، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. ما قال أذنوا للظهر واجتمعوا في المسجد وصلوها ظهر إذا ما حضرتم الجمعة، الرسول ما قال هذا ولا أمر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم في درس سابق أنه لا جمع بين صلاة العصر والظهر، وإنما الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. نعم. وأن هذا قول الجمهور. نعم. فكيف يوجه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وهو حديث صحيح؟ حديث صحيح، لكنه شاذ ولا عمل عليه عند أهل العلم، لا عمل عليه عند أهل العلم. الذين رووه من الحفاظ يقولون ليس عليه عمل عند أهل العلم، كل حديث صحيح يؤخذ حجة حتى يقارن بالأحاديث الأخرى ويشاف العمل عمل المسلمين على هل هو عليه ولا على غيره. المسألة ما هي بس وجدت حديث وعلى طول تفتي. نعم. يقول فضيلة العمل على خلاف هذا. ومن العلماء من وجهه بأنه من أجل المطر، إذا كان أنه من غير خوف ولا سفر لم يبقى إلا المطر، والمطر يكون بين المغرب والعشاء لأنه وقت الظلام وقت اكتنان الناس في البيوت وحاجتهم إلى الجامع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر 3 مرات على أن يترك معصية فلم يوفي بالنذر، فماذا عليه؟ نعم. رجل نذر 3 مرات على أن يترك معصية فلم يوفي بالنذر، فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. هذا النذر يجري مجرى اليمين، فيكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وتكفي عن النذور المكررة إذا كانت على شيء واحد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.